المكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربوا بينهم فيما هم فيه يختلفون كَوْيْرُ